Book 2 87 Vergangenheit der Modalverben 1 ماضي الأفعال المساعدة 1 ماضي الأفعال المساعدة 1 Wir mussten die Blumen gießen. لقد كان علينا أن نسقي الورود. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Wir mussten die Wohnung aufräumen. لقد كان علينا أن نرتب الشقة. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Wir mussten das Geschirr spülen. لقد كان علينا أن نغسل الصحون. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Musstet ihr die Rechnung bezahlen? هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Musstet ihr Eintritt bezahlen? هل كان عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Musstet ihr eine Strafe bezahlen? هل كان عليكم أن تدفعوا غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Wer musste sich verabschieden? من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Wer musste früh nach Hause gehen? من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Wer musste den Zug nehmen? من الذي كان عليه أن يأخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Wir wollten nicht lange bleiben. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Wir wollten nichts trinken. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Wir wollten nicht stören. لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. Ich wollte eben telefonieren. لقد أردت أن أتصل للتو بالتليفون. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Ich wollte ein Taxi bestellen. أردت أن أطلب سيارة أجرة. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Ich wollte nämlich nach Haus fahren. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Ich dachte, du wolltest die Auskunft anrufen. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Ich dachte, du wolltest eine Pizza bestellen. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.